وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء إلا ما يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأعني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا وما بدأناه في الحلقات المنصرمة مع علم حضرتك وما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علم غزير ووفير، مع ارتباط أواخر سور القرآن بأوائل السور التي تليها. كيف انتظم ذلك في المصحف الشريف؟ كنا توقفنا عند سورة الرعد وسورة إبراهيم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحن توقفنا عند السورتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، الرعد وإبراهيم. وربنا سبحانه وتعالى قال في خاتمة سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هكذا. نعم. لن يقول الذين كفروا لست مرسلا. ماذا قال في بداية إبراهيم؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذن أنت مرسل ولست كما يقول الذين كفروا. جيد. إلى صراط العزيز الحميد. وقال في خواتيم الرعد: نعم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. هكذا في بداية سورة إبراهيم: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ماذا قال في الرعد؟ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وويل للكافرين من عذاب شديد. نعم جيد. قال في الرعد: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. نعم. ماذا كيف مكروا؟ ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذا هو نوع المكر. هكذا. أولئك في ضلال بعيد. لا يظن أنهم مكروا وهم أولئك في ضلال بعيد. هم مكروا على أنفسهم. على أنفسهم. في هذا الصد وهذا. لا. نعم. فإذا صار ارتباط في أكثر من موضع في خواتيم سورة الرعد ومفتتح سورة إبراهيم. نعم. في سورتي إبراهيم والحجر قال في خاتمة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. نعم. بالحجر ماذا قال؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. تلك آيات. وهذا بلاغ للناس على ماذا؟ القرآن؟ القرآن وما قاله في القرآن. ما قال ذكر عاقبة الكافرين، كل هذا من القرآن. قال هذا بلاغ للناس. نعم. ولقد يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. كيف بلغهم؟ قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن. لكن أفهم أنه بلاغ ربما كان محور يتمحور حول الموضوع الذي كان يتحدث فيه. هو يوم نطوي السماء كطي السجل. لا هذه تلك في الأنبياء. في الأنبياء في إبراهيم. في إبراهيم أولم تكونوا أقسمتم ما من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا بلاغ للناس. هذا هو البلاغ. هذا البلاغ. زين البلاغ هذا في القرآن ذكره في القرآن. صحيح. كيف بلغهم الآن في القرآن؟ القرآن. ولينذروا به. الله. من ينذرهم؟ القرآن. الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قال وترى المجرمين يومئذ مهكذا في القرآن. مهكذا في الأصفاد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا الله. بداية. الله. وهم فعلا المفسرين قالوا هذا هي في الآخرة وقسم قال هي في الدنيا ربما يوم. هم يتمنون هذه الأمنية عندما يروا ما يرى في يرون ما يرى في الآخرة مقارنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف كانوا يصورون أنهم لا يزولون باقين خالدين أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال لا تذهبون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون هذا أمل أقسم ما لهم من زوال نعم صحيح ذرهم على فسوف يعلمون. عجيب سبحان الله يوضح ويضيف نعم. الحجر والنحل السورتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة. نعم. ماذا قال في خواتيم الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. بداية النحل سبحانه وتعالى عما يشركون وأعرض عن المشركين سبحانه وتعالى عما يشركون. في خواتيم الحجر قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. بداية النحل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون نفسه. في خواتيم الحجر وإن الساعة لآتية أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جميل بس ربما استخدام الصيغ إن الساعة ذاك إخبار أنه إن الساعة لآتية في المستقبل الآن أتى أمر الله. الله ذاك أنه وكأنه طوى بين الزمن إلى هذه المرحلة آتية ستأتي أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يعني هنا تغير الصيغة الفعلية من فعل أو من مصدر أو اسم مجرد طي للزمن الحادثة وكأنها حدثت بالفعل ووقعت. نعم نعم بارك الله فيك. النحل والإسراء. نعم. خاتمة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آخر آية. صحيح. إن الله مع الذين اتقوا أعلى المقية أعلى المعية أن يقربه منه. كيف المعية أعلاها أن يقربه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أعلى المعية هذا. فهذا الشيء يدل على أنه هو أعلى الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون على عبده. وما قال سبحان الذي أسرى هذا الإسراء الإسراء صحيح. إن الله مع أعلى معية أنه جاءه به فقربه إليه صح أعلى معية هذا. ثم قال في خواتم النحل ذكر بني إسرائيل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه في بداية الإسرائيل في بداية الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تكلم على بني إسرائيل في الخواتم والافتتاح صح نفس هناك ذكر جانب وهنا ذكر جانب جانب السبت وهنا بدايات جانب آخر إرسال كأنما استكمال ماذا حصل لهم هنا وهنا قصة كأنما فد أمر يذكر عدة أمور هنا ذكر الأمر واستكمله كأنما أمر آخر. نعم. دكتور فاضل، يعني استطراد جانبي إذا أذنت لنا حضرتك، هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قبل الله سبحانه وتعالى أن تكون هنالك توأمة وملائمة بين خواتيم الصور ومفتتحها؟ وإذا لم توجد هذه التوأمة مثلا يكون خلل مثلا والعياذ بالله؟ لا، هو يعني هو أصلا لاحظ قسم من الباحثين في عموم المناسبات. نعم. قالوا القرآن كتاب حياة. حياة؟ نعم. الآن أخذ أي يوم من أيام الحياة، أي يوم، هل هي يعني مترابطة واحد مسألة واحدة، أو هي في اليوم تقع أمور مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة؟ صحيح. القرآن كتاب حياة، فيه ما فيه مع الحياة، تقع أمور كثيرة متعددة فيها ترابط، يعني قطعا في أمور الحياة لكن لا يبدو هذا الترابط ظاهر. صحيح. فأنت لا، يعني أنت لست في كتاب تقرأه من مقدمته إلى آخرته، فصل أول فصل ثاني فصل ثالث، ليست رسالة تقدمها في موضوع معين، الفصل الأول الفصل الثاني وما إلى ذلك. نعم. ليست هي كذلك، لكن احنا الآن نلاحظ في هذا الوضع التوقيفي نلاحظ ارتباط في خواتيم، يعني ارتباط واضح في المسألة. ولذلك لاحظ أظن الرازي قال القرآن كأنه، يعني آيات القرآن كلها من حيث الترابط كأنها كلمة واحدة من حيث الترابط، آيات القرآن كأنها آية في ترابطها من أولها إلى آخرها، إلى آخرها. كل في من حيث الترابط. وهذه كأنها كلمة واحدة من حيث الترابط. الله أكبر. نعم، وهذا هذا القدامى هو ما قالوا هكذا. فإحنا ما نقدر نقول غير مقصود أو هذا، لكن الآن إحنا أمامنا ننظر في شيء موجود أمامنا ونبحث فيه، هل هنالك تناسب أو لا. الآن لاحظ أنه في هذا الوضع هذا الحالي اللي نرى تناسب ظاهر. نعم صحيح. هذا الذي يعني إحنا الآن نصف في تقديرنا فيما يظهر لنا أنه نصف هذا الأمر، الله أعلم. يعني هذا ما يبدو العلماء، هذا ما يبدو، يعني إذا إذا إذا جاء على وتيرة غير هذه الوتيرة التي جاء عليها أظن سيكون هنالك كلام آخر أيضا. بعض الناس يقولون هذا الكلام، بعض المستشرقين مثلا الذين يوجهون سهاما إلى القرآن، يعني لو نزلت الآية بغير هذه لا أيضا ذهبتم إلى التأويل وقلتم كذا هو وكذا. يعني أنا أيضا كنت أذهب هذا المذهب حضرتك. نعم. يعني كنت أقرأ يعني قسم من التعليلات فأقول لو كانت على غير هذه لوجدوا لها تعليلا آخر. جيد. نعم، يعني كنت أرى تؤمن بهذا. نعم. لكن في الـ يعني جردت نفسي للنظر في هذه المسألة هذه، فوجدت يعني خاصة بما يتعلق بتركيب الآيات، يعني شرح البياني للآية هذه لا يمكن، يعني كالقوانين الرياضية لا يمكن أن نغير. حتى أنا كنت أسأل طلابي في الدراسات العليا، كنت يعني أتي بآيتين يعني متقاربتين فيها اختلاف في التوكيد، مثلا افرض على سبيل المثال الآن، يعني افرض ايش يعني اضرب لك مثل، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، في آية قول سيدنا نوح. نعم. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قول آدم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، قول بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل. نعم. الآيات تقريبا مفرداتها واحدة. صحيح. فأسألهم الآن، أقول لهم لنضع تعبير مكان تعبير. ماذا تقولون؟ يسكتون هم، يعني كان هو إذا وضعنا يعني وليكن. نعم. بعدين نبدأ بالشرح ونقول آه نضع، لا لا يا أستاذ لا يمكن أن نضع، كيف نضع؟ سبحان الله. لا. ما يصح. لا لا لا يصح. لا يجوز. بعد الشرح والبيان، بعد البيان الناحية اللغوية هم يعرفونها، مع أن الكلمات واحدة، يعني معنى الكلمات واحدة. لما تبين المسألة، يعني هذه المسائل أقصد يعني الناحية البيانية التي متعلقة باللغة التي نذكر. هذه قوانين. قوانين. نعم قوانين، يعني لا ينبغي أن يكون السياق إلا بهذا الشكل مطلقا أبدا. قانون رياضي، يعني حتى الله. حتى أحيانا يعني يثار السؤال من سورة الواقعة آية الطعام وآية الشراب، لو نشاء جعلناه لجعلناه حطاما لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني وإذا حذفنا اللام لو نشاء جعلناه جعلناه ولجعلناه لجعلناه، ولماذا يعني مع الماء جعلناه والمفروض بالعكس صحيح، ومع الطعام لجعلناه بالتوكيد، يعني لتبادر الذين فعلا أسئلة، لماذا المفروض يكون مع الماء هو التوكيد صح. فعندما نشرحها سبحان الله، يعني كنا نقولهم هذا كم مرة يمكن قلنا هنا، قلهم هو ربنا كيف يعني، طبعا احنا عندنا لا شك أن اللام في جواب لو هي تفيد التوكيد آكد من حذفها. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يضع اللام في جواب لو عندما هو آكد، لو شاء لهداكم أجمعين، لأن يعني صعوبة هذا توكيد طبعا. نطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنت ممكن تطعم أي واحد لكن صح. ممكن تهدي أنت لا وأجمعين. نطعم من لو يشاء يشاء الله أطعمه، قالوا أطعمه لم يقولوا لا أطعمه، أطعمه. لأن هذا ممكن يعني أنت ممكن أي حد يطعم أي حد ولا لا صح، لهداكم أجمعين. لا الهداية بيد الله، ما تستطيع أنت صحيح. أحيان واحد يتعبك تبقى عمره ما تذكر هذا صحيح. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، ياسين مثلا، كيف تمسخ على مكانته؟ ممكن لا لا يمكن. بينما أنت ممكن تعاقب واحد ولا يعني أهلكناهم بذنوبه، ممكن فاللام إذا دخلت على جواب لولا طبعا هي التوكيد، التوكيد نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما، مع الأكل نعم. والماء أجاجا صحيح، ما لم يأتي باللام. لو نشاء لجعلناه، وش قال هو؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هو يعني هددهم بيش؟ بأن يجعل الحرث هذا حطام، يعني تبن. يستفيدون منه في الطعام؟ لا لا يستفيدون منه البهائم، يعني بعد البذل والشيء وإنا لمغرمون، هذا عمل وفلوس ونقود وكذا، حطام. هي مغرمون من الغرم؟ نعم دين، من الغرام مدين. من الغرم مدين. نعم. زين ماذا قال في الماء؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يعني ذلك كان يحرثون، هذا ما هو نزل ربنا، هذا واحد. لو نشاء جعلناه أجاجا، نعم. الأجاج يصير حلو ما يصير حلو؟ تحلية الماء حلو، يصير حلو. إذن راح ممكن تشربه، ممكن تنتفع به صحيح. ذاك ما يمكن تأكله صح، صار تبن ذاك صح. لو أي العقوبتين أشد؟ الأولى. أيهما أولى بالتوكيد؟ الحرث، مع الحرث وكذا. يا سبحان الله صح. زين راح تأتي بعدها النار، أفرأيتم النار التي تورون وكذا. نعم. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. قال لو نشاء هدد بها شيء؟ لو نشاء كذا كما قال في الماء والطعام؟ لا ما قال لو نشاء، ما هدد فيها وكذا. سبحان لماذا؟ الله. لماذا؟ لأن الإنسان ما يعيش من دون ماء وطعام، لكن يعيش من دون نار. الله الله سبحان الله. يعني هذه يعني وما هو أكثر وأوضح من هذا. من ناحية النظر في يعني رصف الكلمات واختيار التقديم والتأخير والتوكيد وعدم التوكيد، هذا قوانين. نعم، يعني هذا يعني هذا هو القمة في التعبير عن لا يمكن أن يكون غير ذلك. لا من حيث البلاغة، يعني قمة البلاغة. هذا اجتهاد الآن اللغة. وأربط أواخر الصور بفواتيح التي تليها. اجتهاد هذا، يعني هذا الذي يعني يظهر لنا هذا. نعم، ونحن يعني لاحظنا أن هنالك ترابط كثير، لكنه كلام مقنع بالمناسبة، مقنع. نعم. جد مقنع. يعني احنا لاحظنا بين مفتتح السورة وخاتمتها يعني تعرضنا القرآن عموما يعني. صحيح. والآن يعني احنا ذكرنا مجموعة من السور المترابطة مع بعضها البعض. نعم، هكذا يبدو. فلاحظ أن هذا التوقيف يعني هذه أمور ربنا توقيفية، لكن فيها علاقة ظاهرة. يمكن لو نضع شيء أخرى قد يكون ليست لها هذه علاقة ظاهرة. الله. نعم، بارك الله فيك دكتور. نستمتع في رحلتنا. عندنا الإسراء والكهف. نعم. ماذا قال في خاتمة الإسراء؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ماذا قال في بداية الكهف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من آخر. في الإسراء خاتمة قال قل الحمد لله. في الكهف قال الحمد لله. قل الحمد لله موجه للرسول. الخطاب. نعم، قل الحمد لله. نعم، فقال الحمد لله. كأنه استجاب. الله، يعني أمره بحمد الله في خاتم السورة فاستجاب في بعدها فقال الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله. هذا واحد. هو ذكر الكتاب في أواخر سورة الإسراء، قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا خاتم الإسراء. صحيح. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لم يجعل له عوجا قيما. صح، أكد نزوله من قبل الله سبحانه وتعالى بالحق. حق. لم يجعل له عوجا، يعني بالحق أنزلناه وبالحق نزل. صح. قيما. قال في خواتيم الإسراء قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. زين، بذات الكهف قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. من ينذر ومن يبشر؟ في الكهف ماذا قال؟ لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لكن في الإسراء الرسول هو المبشر والنذير. وهنا أيضا يعني قسم قال الرسول وقسم قال القرآن. سبحان الله. نعم. على عبده الكتاب. صحيح. على عبده. صحيح. فقسم قال هو العبد المبشر وقسم قال القرآن، وكلاهما مرتبط. إذا كان بهذا أو ذاك. زين. قال في إسراء قال في الخاتمة الذي لم يتخذ ولدا. ما هاي آية هي. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. في الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يا لطيف. ولم يتخذ ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنا سيدي نلمح أن بعض آيات القرآن تفسر بعضها الآخر، يعني هذه الآية تفسرها تلك، توضح وتفسر وتضيف يعني وتضيف هذا وتجعلها في سياق. جيد. ألا توجد دراسة تفسر القرآن بالقرآن هكذا من داخل القرآن فقط؟ يعني ممكن أنه يعني يستعينون بعض المفسرين كثيرة في خاصة في الأحكام فيما يرد في موطن آخر يعني، لكن تفسير عام ما لاحظ الحقيقة. لأن ما مطلع إلا على شيء قليل من الأشياء. لا ما شاء الله هذا تواضع من انت واحد في مصف العلماء. لا ليس تواضع لكن هذا الواقع. نعم بارك الله فيك، انت في مصف العلماء ما شاء الله بارك الله فيك. ناخذ فصل قصير ونوصل الاستماع لحضرتك مره اخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، ما زالت رحلتنا مستمره في برنامج لمسات بيانيه، ومعنا ومع حضراتكم فضيله الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. فاصل بعده نواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا وضيفكم الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. نستمر في رحلتنا مع حضرتك، اتفضل. عندنا السورتان 18 و19. نعم. الكهف ومريم. وفي خواتم الكهف قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. نعم. هو ما فعله مع زكريا عندما طلب زكريا أن من ربي أن يهب له غلام كذا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء أن يكون له غلام. أليس هذا من كلمات ربي؟ الكلمات يعني القدرة طبعا. من معنى الكلمات هو هو كلمات ربي يعني قدرته لا تنتهي. الله أكبر. طبعا أفهم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الكلمات المكتوبة هذه كلمات إيش يعني؟ يعني القرآن والقضاء والقدر وما سيحدث من كذا. إذا علمه وقدرته. ما صح. فعل مع مريم، واذكر في الكتاب مريم كان. إذا انتبذت من أهلها. وأصلا هو سمع عيسى كلمة. صح. وقال إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح. إنما أمره إذا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا صح. أن يقول له كن فيكون. هذه كلها من كلمات الله. هذا الله. هو ماذا قال في بداية سورة مريم؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهي قالها صحيح. وهو ذكر في الكهف، أصلا سورة الكهف هي كلها في الرحمات، رحم المساكين أصحاب السفينة. عندما نجاهم ورحم الأبوين المؤمنين بقتل الغلام بإبدال خير من هو أقرب رحمة. رحم الغلامين بالجدار. نعم بحفظ الكنز. رحم القوم الضعفاء من هجمات يأجوج ومأجوج في القرنين الذي صنع. قال هذا رحمة من ربي. صحيح. رحم الفتية أصحاب الكهف عندما آواهم وحفظهم. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أصلا هي سورة الكهف في رحمة. كلها رحمات. فيه كلها رحمات. صح. فتلك في رحمة عباد الله وهذه في رحمة عبد من عباد الله. الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. جميل. مرتبطة عموما يعني بالنسق العام للسورة التي في النسق رحمات لا. واحد اثنين ثلاثة أربعة ومنها عبده زكريا. صح صح تنضوي تنضوي طبعا. صح. ذكر رحمة ربك وهي كلها ما شاء في الرحم فيما يعني ربنا سبحانه وتعالى الله. في مريم وطه ماذا قال في خواتيم سورة مريم؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. نعم. وتنذر به قوم اللدة. أشي هذا هو؟ فإنما يسرناه بلسانك القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا الله. لتبشر به المتقين لا لتشقى. صح. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كلام كله في القرآن. وكأن الرسول كان يحمل نفسه الطاقات الكثيرة. أي نعم كثير. كثير. ماذا قال في خواتيم سورة مريم؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. في طه ماذا قال بقى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فما فيهما ومن فيهما له سبحانه. سبحان الله. ما في السماوات وما في الأرض له ومن فيهما عباده. ولهذا قال إلا آتي الرحمن عبده. الكل سوف يأتي الله سبحانه وتعالى. من فيهما عباده وما فيهما له. له ما في السماوات وما في الأرض هنا ملكية؟ ملكية له ما في السماوات ومن في السماوات هو عباده. صح، خلاص، طبيعي طبيعي طبيعي. نعم. في سورة مريم ماذا قال؟ قال وكم آخرة وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ واضربنا مثل في سورة طه على هؤلاء أهلكهم، وهي قصة فرعون مع موسى، إلى أن قال فغشيهم من اليم ما غشيهم. مغشية. كم أهلكنا، خذوا مثل فرعون. فرعون. عجيب يا دكتور، عجيب حقيقة. إذا القرآن حتى هذه السورة وحدة واحدة، وهكذا كل نقطة تسلم للنقطة التي بعدها، يضرب مثلا. صحيح، سبحان الله، أحسنت وأحسن الله إليك. طه والأنبياء. نعم. ماذا قال في خواتيم سورة طه؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هو الأجل؟ قيامة. في أول الأنبياء اقترب للناس حسابهم الله وهم في غفلة معرضون. نعم. نفس. ماذا قال في خواتيم طه؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال نعم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يعني أعرض عنها، كما يقول أعرض عنها وهم في غفلة معرضون في الأنبياء. يعني سنة الإعراض نفسه. إذن من معني قال، إذن قال في الأنبياء ماذا قال؟ وهم في غفلة معرضون. هناك ذكر إعراض، قال ربي لما حشرتني كذلك أتتك آياتنا، وهنا ذكر الإعراض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ماذا قال في طه؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. ماذا قالوا؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فاصبر على ما يقولون. سبحان الله، ذكر ماذا قال؟ اصبر على ما يقول. صح صح. ماذا قال في الأنبياء أوائلها؟ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. نعم. في طه لولا يأتينا، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فليأتنا بآية أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يا سلام، أتتهم نفسه. صح، بارك الله فيك يا دكتور، جميل. الأنبياء والحج وخواتيم سورة الأنبياء أصلا في الساعة وما يليها من عقاب وثواب، من حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق ويأخذها إلى آخرها، إن الذين سبقت لهم من الحسنى يوم نطوي السماء إلى آخرها. في الآخرة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في الحج يوم وذكر هناك أحداث الساعة، هنا ينبغي علينا أن نتقي ربنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم هناك في الساعة وهنا الكلام في الساعة يوم ترونها، يعني استكمال لما انتهى به في السورة السابقة. جيد. يا سبحان الله، صورة واحدة، صورة من واحد. هذه من الذي يحدث. يعني لو كانت بعدها هكذا كان يعني متناسبة. نعم، بارك الله فيك. في الحج والمؤمنون، لأن نتوقف عند هذا القدر، نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. نعم. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ معك أمل من البحرين. يا مرحبا أختي، تفضلي. عليكم. وعليكم السلام. الله خير على هذا البرنامج. وإياكم طبعا إن شاء الله. سؤالي بالنسبة للدكتور فاضل في نعم. سورة الكهف في الآية 37، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم. في الآية الأولية ذكر الكفر أكفرت، وفي الآية الثانية ذكر الشرك أشرك، فما الفرق بين الكفر والشرك؟ هل هناك فرق في الكلمتين؟ حاضر. والسؤال الثاني، لما قال له فلولا إذ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هل هو فعسى هنا تفيد يعني تفيد ماذا؟ تفيد بأن التحقيق أن رب العالمين سوف يحقق ما طلبه؟ ما هذا أختي أمان معذرة؟ عسى فعسى رجاء فهل هل الرجاء يعني الرجاء أن الطلب من رب العالمين أن هل هو دعا على صاحبه؟ تقصد من معنى عسى أنه دعا على صاحبه؟ لا ترجي ولا أقول مرة تكلمنا في كلام في كلام حاضر. والسؤال الأخير لو سمحت في الآيات اللي بعدها في الآيات اللي بعدها من سورة الكهف اللي هو يوم نسير الجبال الآية 47 إلى نهاية الآيات إذا فيها أي لمسات بيانية بما فيها فسق اللي هي ففسق عن أمر ربه بالنسبة للشيطان هل الفسق يعتبر من إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذا فيها أي لمسات بيانية من الآية 47 إلى الآية 52 جزاكم الله ألف خير. حاضر بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى السعودية أختنا حكمت السلام عليكم. أخونا حكمت نعم نعم السلام عليكم سيدي معذرة حكمت شربت نعم يا مرحبا أخوي حكمت شربت تفضل سيدي كيف حالك؟ والله الحمد لله نعم الحال الحمد لله أحبك بالله يا أستاذ محمد أنت والشيخ صالح سام الرائي بالله أحبك الله الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك بس أسأل سؤال عن سورة الكهف إذا سمحت ولكن يعني لو يحب يفصل لي الموضوع بس شوي زيادة يفصل لي الموضوع بس بسورة الكهف عن موسى والرجل الصالح معي حاضر في ماذا في جميع المواقف لا لا لا بس في أوقات أما وقت قتل الغلام وخرق السفينة والجدار والجدار نعم ولكن بتوضيح يعني أوسع قليلا إذا سمحت حاضر شكرا جزيلا تبغي الثلاث مواقف اللمسات البارية الموجودة فيها أخي حكمت نعم نعم حاضر بإذن الله تعالى بارك الله فيك أبو ظبي أخونا أبو محمد السلام عليكم ألو يا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يرضى على حضرتك الحمد لله يا مرحبتين الله يعافينا فيك أنا جيت أسوي صالح السمراء يعني أي. لكن خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي أبو محمد خفض صوت التلفاز بعض الشيء نعم نعم نعم طيب تفضل نقول لك هذه الأسرة اللي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن اللي انطرحت وشعنها ربها نعم فيها ما فعل الله بها بعد ذلك كانوا عنده فيها خبر ولا شيء ما أفهم ما أفهم معذرة المرة الثانية قلت لك أسرة موسى هذه اللي قال الله تبارك وتعالى أنه انطرحت يعني مكانة إني أنا السنارة لعلي آتيكم بها بقبس ماذا تسمع ألو ألو ألو أخ أبو محمد من أبو ظبي أنا بانتظارك مرة ثانية معنا أخونا أبو محمد أيضا لك من أمريكا أخونا أبو محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيت أضيف إضافة زيادة على ما ذكره الشيخ جزاه الله خير تفضل عن آيات سورة الواقعة نعم التي ربنا سبحانه وتعالى تحدث الإنسان مما ذكر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم تخلقونه نحن الخالقون لما تكلم عن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين بمعنى أنه هذا الحيوان المنوي نحن قادرين على أن نميته كما حكمنا عليكم بالموت جميعا تحدي وذكر سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فقال لو نشاء لجعلناه حطاما. فظلتم تفكهون تحدي أنه يقضي عليه كذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى كذلك مما ذكر بل نحن أفرأيتم الماء الذي تشربون. نعم. تحدي كذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قال لو نشاء جعلناه أجاجا مالح غير صالح. لكن الأسلوب تغير لما ذكر النار. لم يقول أني أبعث عليها ماء أطفيها ولا كذا، لكن قال سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الأسلوب تغير، قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، لأن السياق لازم يقول نطفئها بالماء أو غير ذلك، لكن قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. ربنا لا يريد يطفئ هذه النار حتى تبقى تذكرة للناس إلى يوم القيامة، تذكرهم بالعذاب والعياذ بالله. بارك الله خير يا شيخ، وأنا حبيت أنبه إلى هذه المسألة، جزاكم الله خير. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إلى كندا أخونا محمود، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على ضيفك الكريم الأستاذ فاضل. وعليك السلام بارك الله فيك. لي سؤال حقيقة، سؤال غامض وسؤال عجيب، أرجوك أن تكتب السؤال كما أقرأه عليك. على رسلك حتى أكتبه كما تقرأه على الفضل. توجد في القرآن كلمة، توجد في القرآن كلمة مركبة من خمسة أحرف أولها حرف ميم. جاءت هذه الكلمة في القرآن أو وردت في القرآن في خمسة أماكن متفرقة. هذه الكلمة في النهار أشرق من الشمس وفي الليل أظلم من الليل، يملكها الرجل في حياته كل يوم ثلاث مرات، وتملكها المرأة في حياتها مرة واحدة، ويحرم أكلها أي ملغها ويحل شربها. ما هذه الكلمة وما سر أسرار هذه الكلمة جزاكم الله خيرا، وأين هذه الكلمة؟ والسلام هذه عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظر أخويا محمود أخوان. ألو. نعم. قلت يملكها الرجل في حياته كم مرة؟ ثلاثة؟ كل يوم ثلاث مرات. في حياته كل يوم ثلاث مرات. ثلاث مرات. نعم. والمرأة مرة واحدة. والمرة طيلة حياتها مرة واحدة. هذه فزورة. حقيقة السؤال غامض وأنا حيران في توضيح هذا السؤال. ما إن شاء الله ننتظر الأستاذ فاضل يجيب على هذا السؤال الغامض. طب الإجابة عندك؟ لا والله ما عندي. ما عندك الإجابة؟ لا والله الإجابة ما عندي. سنجتهد. لكن شريطة إذا عرفت الإجابة اتصل بنا إن شاء الله، له استعداد أن يكشف هذا السر. لا وأنا يعني شو سنجتهد ونكون على تواصل بإذن الله تعالى أخ محمود إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للسمراء الله يخليك. يا مرحبا. أنا من قطر. أم حسن من قطر. يا مرحبا أخت محسن، تفضلي. الله يسلمك. في آية 61 في البقرة. نعم. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبعدين في آل عمران آية 21 ويقتلون النبيين بغير حق من غير ألف ولام. وبعدين عندنا في آل عمران في آية 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيش اللمسة البيانية بين الأنبياء والنبيين وبغير الحق وبغير حق؟ حاضر. وشكرا أحسنتي. لكم. بارك الله فيك، شكرا لك أخت محسن من قطر. من قطر إلى الجزائر أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل محمد من الجزائر. مرحبا بك اخ محمد. من فضلك أريد تفسير الآيات الأواخر من سورة الصافات. سورة الصافات من الآية كم مثلا؟ من الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. كم؟ من الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. تمام حاضر. إنهم لمن المنصورون لآخر الآية. حاضر. بارك الله فيك أخ محمد. من الجزائر نتحول إلى السعودية أخونا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. مساء الخير. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ونمسي على الشيخ الله يسلم الجميع إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. قد سألتنا في الحلقة السابقة عن في الطور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الرق أنا ودي بيانية عند الرق في قرارك. قال الثاني قال عمرك في سورة القمر. معذرة المرة الثانية يا أخ عبد العزيز، السؤال المتعلق بهذا والطور وكتاب مسطور. أبسأل عن الرق المعنى. اي نعم. حاضر. وسورة القمر. نعم. ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ودي لمسة حول المدكر، لأن في الأول قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. حاضر. يعني شو الله يسلمك. الإشكال اللي فيها؟ لماذا قال مدكر ولم يقل مذكر، مع أنه قال قبلها للذكر؟ لا هي هذا يعني هذا أمر صرفي، يعني إجابة عنا سهلة، يعني ما يحتاج سريع. أتفضل. هو يعني مدكر أصله الصرفي مذكر، مفتعل، مفتعل. نعم. مثل مقتدر. مفتعل. طيب. مذكر. التاء. طيب. مذكر. مفتعل. مقتدر. تمام. مستبق. التاء مع الذال ومع الدال تتحول دال، ومع الزاي. هذه قاعدة. قاعدة. مزدحم. أقول مزدحم. صح. مع الصاد ومع الضاد تتحول طاء. مضطرب. مصطبر. التاء. فمع الزاي ومع الذال ومع الدال تتحول دال، راح يصير مذكر. مذكر. ذكر. أيوة. دال. ثم الذال تحول الدال. بأضغمت في المقبلة. صارت مذكر. مذكر. أي مفتعل. يعني فيش فعل الذكر على غرار الذكر. لا مو هو الذكر والذكر. الذكر والذكر بعد أمة الهند. افتعل هو افتعل. الذكر هو افتعل. مثل استبقى. يعني في المعاجم ذكر بمعنى كذا. طبعا. المشتقات الصرفية. لكن ما فيش ذكر. لا لا لا. ما فيش ذكر. لا لا ذكر. هذه قاعدة صرفية ليس إلا كتابية. طبعا قاعدة صرفية. بارك الله فيك. اتصل أبو ليث من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أخي؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. تفضل. السلام إلى الشيخ. بارك الله فيك معك. ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاثة أسئلة من والدي. السؤال الأول. نعم. قال تعالى في سورة النساء وخلق منها زوجها. وفي الأعراف قال وجعل منها زوجها. وماذا معذرة؟ وفي الزمر. معذرة الأخ أبو ليث. عيد والله. في النساء. في النساء وخلق منها زوجها. في النساء قال وخلق منها زوجها. طيب. وفي الأعراف قال وجعلنا منها زوجها. وفي الزمر زيد ثم جعلنا منها زوجها. فلماذا خلقها وجعل في هذه الآيات يعني الصيغة البيانية؟ السؤال الثاني معي الأخير؟ معك. نعم نعم. السؤال الثاني في إمداد الملائكة قال في سورة آل عمران حددنا ست آلاف. ماذا؟ وفي الأنفال بألف. ما سمعت أخ أبو ليث على رسلك. السؤال الثاني. الملائكة في معركة بدر. قال في سورة آل عمران. فآل عمران. في سورة الأنفال حددها بألف، فنريد العدد النهائي. ما أخ أبو ليث ما أفهم عليك هذه اللهجة، يعني حاول أن تحدثني بالفصحى، ما أفهم لهجتك. في سورة آل عمران. نعم. قال يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. ثلاثة آلاف من الملائكة. أيه، وفي سورة الأنفال قال بألف من الملائكة. طيب. فنريد العدد النهائي للمدد لإمداد الملائكة في معركة بدر، هل هو آلاف أم ألف؟ حاضر حاضر. وفي السؤال الثالث إذا أنا أفيد عليكم. تفضل. في سورة النمل. سورة النمل. قال الله سبحانه وتعالى: وعلمنا سليمان منطق الطير. وفي بعد الاسترسال بالآيات قالت نملة، يعني سمع كلام نملة من سليمان. فكيف يفهم معنى كلمة ومعذرة من أنه قال الحيوانات معنى أنه حدد الله سبحانه وتعالى منطقة بالطير فقط، فكيف فهم منطقة الحشرات؟ ما أفهم. هو سيدنا سليمان قال علمنا منطقة الطير وأتينا من كل شيء. نعم. في النمل. نعم. في بداية السورة. طيب. فكيف فهم كلام النملة وهي ليست من الطير؟ هذا لا تفيد الحصر. يعني كونها تقول أعرف عربي مو معنى ما تعرف أي لغة أخرى، يعني الآية لا تفيد حصر التعبير. علم منطقة الطير لكن لا ينفي أنه يعلم أمور أخرى. يعني لكن النمل ليس من الطير. أدي هو قال علمنا منطقة الطير، هو أخبر عن منطقة الطير لأن كان كلام مع الهدهد وراح ومجي وكذا. لا أعذب أنه مالي لا أرى الهدهد كان كلام. هذا ليس معناه الحصر في المنطقة، يعني التعبير لا يفيد الحصر. هذا لم أقل. قال أيها الناس علمنا منطقة طير وأتينا من كل شيء. خلاص. أتينا يعني من كل شيء. يعني لا تفيد الحصر هذا. يعني ما علمنا إلا منطقة الطير فيها حصر. حتى لو قال منطقة الطير علمنا كفاية الحصر. إلى أوكرانيا أخونا وليد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي كيف الأخبار وكيف الجالية المسلمة في أوكرانيا؟ الحمد لله. والله في البداية أحب أشكرك يا أستاذ محمد على هذا البرنامج الرائع جدا. الله جدا جدا والله. الله يرضى على حضرتك سيد ربنا. ونحن والله من المتابعين كلنا وكل الطلبة في أوكرانيا. الحمد لله أن يحوذ السبق والإعجاب. الله يخليك. وأحب أقدم كل الحب والتقدير والاحترام الكبير جدا للشيخ فاضل صالح. يعني الله يرضى عليك سيدي. وبس عندي سؤال، يعني في سورة الكافرون. نعم. السؤال هو عن لماذا في سورة الكافرون كان التكرار في عن الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد مرتين، ولم يكن التكرار عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا أنا أعبد ما لا أعبد ما تعبدون. واضح السؤال؟ واضح. إيه تمام. ولي أستاذ فاضل أتقبل تحيات الطلبة عندنا هنا في أوكرانيا، محمد النداوي وسليم الخليفات. ما شاء الله، أقرئهم منا كل سلام وتحية. الله يخليك. أنتم خير سفراء الإسلام يا رجل. ونقدر نوصل للبرنامج في سيديهات أو على الإنترنت عشان نكرر ونفهم أكثر يعني. طيب أخي عبد الهادي من على التلفون يترك لك رقم الآن، هاتفني بعد البرنامج مباشرة وأنا أتواصل معك إن شاء الله. الله يخليك يا محمد، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. شكرا لك سيدي، وأقرأ الجالية المسلمة في كل بقاع الأرض لهم من السلام والتحية من الشارقة. بمكالمة أخينا وليد من أوكرانيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا سيدي الدكتور فاضل، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. نلتقي حضراتكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا كنا من أهل الدنيا وكان في العمر بقية. حتى ذلك الحين أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.